بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وقال تعالى نبي الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه واتبعه الدهر وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فكلنا قد علم ما حصل لاخواننا في تركيا وفي سوريا والمناطق المجاوره لهذه البلد من زلزال ودمر. هذا الحدث لا شك انه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى ينذر بها العباد ويخوف بها الناس حتى يعود الى الله ويتوب الى الله، وان من نجا من ذلك فهو على خير فيدعوه ذلك الى ان يشكر الله عز وجل على نعمه. ومن اصيب بهذا الحادث ومات فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى اذا كان مسلما، لان المهدوم كما قال عليه الصلاه والسلام انه شهيد. فهذا الحدث لا يقوم على مؤمن الا مؤتمرا ومتعظا لفعل الله سبحانه، وان هذا الحدث انما هو حدث مصغر للهول من اهوال يوم القيامه، كما يقول الله سبحانه وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها. يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الآيات التي ستكون يوم القيامة قد حدثت بشكل موجز ومصغر في تلك البلاد التي حدث فيه هذا الأمر العظيم، الأمر الذي يعد الآن من الكوارث العظيمة، وكذلك من أقسى يعني ما يكون من الحزن والكآبة. إخوان لنا بعض من هدم عليه بيته وصار تحت الأنقاض، فمنهم من قطع ومنهم من بقي حيا وما زال، ومنهم من اخرج اطفال ونساء، مناظر تقطع القلب وتفطر الكبد. ما لنا الا ان ندعو الله عز وجل له وان نتصدق باقل ما يكون صدقه له ولو دينار واحد تدفعه مخلصا لله عز وجل، تريد نصر اخوانك وكذلك مساعدة إخوانك، فإن الله سبحانه وتعالى سيكتبه لك. لا يمر علينا هذا الحدث على أنه حدث عام، بل نتفكر فيه وننظر فيه، وكذلك نتأمل ما نحن فيه من نعمة. نصلي في مساجدنا آمنين، نذهب إلى أسواقنا آمنين، نرج بيوتنا آمنين، نأكل من أنواع الأطعمة ونشرب من أنواع الأشربة، كل ذلك من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. فلا يمر هذا الحدث إخواني إلا ونحن نلتهل إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالحسنات والسيئات حتى نرجع إليه. واتركوا ما يقوله هؤلاء المحللون السياسيون، فإنهم كذب مفترون، وأولئك الناس الذين يقولون إن هذا غضب الطبيعة أو أحداث الطبيعة، وكأن الأمر لا صلة لله عز وجل به كذب. فإن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد وهو القوي، وهذا من أعظم الأمور التي نوقن بها في قوة الله سبحانه وتعالى واليقين بالله عز وجل. فهذا الحدث إخواني نذكر به أنفسنا ونذكر به أبنائنا، تقرأ الأخبار وشاهد الأحداث عن قرب لما يحدث لإخواننا عطلت المدارس في تلك البلاد كلها والناس قد أووا إلى المدارس وكذلك منهم من افترشوا الحدائق وافترشوا الشوارع خائفين حتى لا تصل إليهم هذه الهزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمنه في أرضانهم وأن يرحم قتلاهم وأن يشفي جرحاهم وأن يشفي جائعهم وأن يصلي ظمآنهم وأن يجعل لهم من عنده وليا ونصيرا سبحانه وتعالى. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد ونرجع درس التفسير باذن الله في الجلسه القادمه. هذا والحمد لله رب العالمين.